كان ماذا يترتب وراء هذا السؤال؟ يترتب وراء، هل من الممكن أن يستعمل هذا الجن المسلم لمعالجة بعض المسلمين من السحرة والشعوذة؟ هذا سؤال ثاني والجواب لا يجوز. في الاثنين هل هناك دليل؟ الدليل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فلا يجوز التعاون معهم إطلاقا، وإنما قراءة بعض الآيات على المشروع لعل ذلك الجن الصارع له يخرج منه، لا أكثر من هذا. وإن كان مسلما لا يجوز له أن يبقى الله. شو دراك أنه مسلم؟ هو يقول له أني مسلم الجن. وإذا واحد إلا في الشارع قال لك أنا مسلم صار مسلم؟ طيب كيف تعرف هذا ما تراه؟ فمجرد ما يقول هو مسلم. جزاك الله خير.